ايس كريم ومحشو جوه توت طعم اجمد من اجمد فروت ايس كريم ومحشو جوه توت طعم اجمد من اجمد فروت يوم مخدود وبانت والفراوله في الحيطان والمانجا سوانا معنيه تعبت من العياط يوم مخدود وبانت والفراوله في الحيطان والمانجا سوانا معنيه تعبت من العياط اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو يعني يعني من زماني يعني يعني من زمان الحقوه امسكوه الحقوه امسكوه الحقوه امسكوه الحقوه امسكوه سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي يعني يعني من زماني يعني يعني من زماني الله لا لا ايه ده ده ده الله لا لا ايه ده ده ده لقيله ولا ده ولا ده ولا ده لقيله ولا ده ولا ده ولا ده جن واد حلو موت واد طلقه واد قمر واد فيوت لو غاب عليا ما بقاش مظبوط وانطل غيابه برقع بالصوت لو بص في عينيا بس لز ويا لهوي منه يما مستمز وجماله منه عل مستفز ومفيش اطعم يا ناس مفيش ألذ اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو يعني يعني من زماني يعني يعني من زماني الحقوا امسكوا اصله وحلو بغلسه واخد الجمل ورثه ابا عن جد قلبي منه اصله وحلو بغلسه واخد الجمل ورثه ابا عن جد اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو الوز البط لما سمعت صوت العصافير عملت تضرب ما بقتش كده علماء السحر كله اول لما عيونه هلو اثبتوا له مفيش محله علماء السحر كله اول لما عيونه هلو اثبتوا له مفيش اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو يعني يعني منه يعني يعني يعني منه يعني الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا سرق قلبي سرق عقلي سرق قلبي سرق عقلي قلبي مش مظبط عمال يخبط واجي اقول له لا بيدق ده مش مظبط عمال يخبط واجي اقول له لا بيدق ده المش مش اول لما شاف خدوده بجد غار حتى العينه قالوا اكتئاب وحاول الانتحار المش مش اول لما شاف خدوده بجد غار حتى العينه قالوا اكتئاب وحاول الانتحار اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولا سيدي لولا يعني يعني من زماني يعني يعني من زماني الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو الوز البط لما سمعت صوت العصافير عملت تضرب ما بقتش كده علماء السحر كله اول لما عيونه هلو اثبتوا له مفيش محله علماء السحر كله اول لما عيونه هلو اثبتوا له مفيش محله حد يقول له حاجه ده اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو